وهو يوعك وعكا شديدا. فقلت انك توعك وعكا شديدا وذلك ان لك اجرين. قال اجل، وما من مسلم يصيبه اذى الا حاتت عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر. وحدث الثاني صلى الله عليه وسلم الحديث السابق هو انه عاد من المسلم الى المسلم صلى الله عليه وسلم وانه ولد النبي وعطى كلشي يعني شفت عليه الم الحمى والمرض الذي كان فيه كل مسسته اليه على نفس النبي اليه يعني راى سخونه كيف تنمي المسلم. فقلت يا رسول الله انك تعطى كلشي على اجل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن يصيبه شوكه فما فوق الشركة أدنى مصيبة وقال مصيبة تصيب من تنسي فما فوقها أن من الصغر والآن إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات ورق الشجر. طبعا تحاتت عنه نفسه في ورق الشجر إما الشجر بعض الأشجار أخرى تسقط أوراقها في بعض الفصول في الورق لا يتحات وتبقى شبرة بدون أوراق. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم سقوط ذنوب المسلم بالمرض مثل سقوط أوراق الشجر في فترة الخريف أحيانا أو في فترة الشتاء أحيانا تحات ورق الشجر لأنها تسقط عنه وتذهب عنه. فهذا فضل المرض للمؤمن وأنه كفارة يعني لذنوبه وأن النبي هو أفضل وأشرف المؤمنين وأعلاه المنزل عند الله تبارك وتعالى كان يأمر ويمرض مرضا شديدا ويرى أن مرضه هذا كفارة لذنبه صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسحاق حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل يعوده فقال صلى الله عليه وسلم لا بأس طهور إن شاء الله. فقال كلا بل هي حمى تفور على شيخ كبير حتى تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم. هذا عبد الله بن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل لكن رجل أعرابي والأعرابي لهم سكان البادية من الأعراب وغالبا ما يكون في الجهل الجلاس ما هم بعيدون عنه تنجم الحضارة والسماع الذكر والطعام. فدخل عليه يزوره وقال له لي لا بأس طهوره إن شاء الله لأن لا بأس عليه لأن نسير بأس عليه طهوره إن شاء الله لا تهور أن هذه الحمى مطهرة تطهر الذنوب يعني إن شاء الله تطهر هذه الحمى يعني ذنبك. فالرجل استهجن هذا الناس وقال تهور الحمى تفور على شيء كبير تزيله القبور. فقال ما نريد فنعم. قال أشهر قال هذه الحمى تفور يعني من الحمى اشتغل به حتى تجعل مثل الفرن مثل النار في جسد على شيخ كبير انه شيخ كبير تزيله القبور يعني يموت فيه. فقال له من الجماعة يعني اذا اخترت هذا ولم يختر ما دعا له النبي به انه ظهور ان شاء الله ان يظهر الله تبارك وتعالى بهذا المرض وقد يشفيه الله تبارك وتعالى من المرض لكن لم يختر لا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وانما وصف الحال التي هو فيه بانها حمى الدغل من دغل الطفول وانه شيخ كبير راح يتحمل هذا فيموت يعني في حماه هذه وفي مرض هذه ويزر القبور. فقال له سمعنا يعني اذا اخترت هذا فانت اخترت هذا الحديث اولا فيه يعني استحضار الإنسان إذا زار مريضا أن يكون له طهور إن شاء الله يعني ما عنده فيه من المرض يعني نسأل الله أن يجعله الطهر لك من الطهور إن شاء الله وأن الإنسان عنده يعني

وهي قرية صغيرة، قرية صغيرة، وكانت من نساء اليهود. أصبح المسلمون في السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم، فتاة خفيفة فتاتية عندما من التي تغزل وتنزل. نعم، كان هذا عن البربعة والكافرين على هذه الحمار الذي أجره وأعطف النبي خلفه بالسلام. سلام زيد هو مولى ابن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم. كان هذا طبعا قد وقع في بدر في السنين السبعات قريب في المدينة. فمر النبي على جماعة مجلس في مسلم وفي يهود موجودين في مشرك أخلاق نهل المدينة كما كانت في الأول الأمر. يهود الموجودين في المدينة كانت في ثلاث قبائل قبائل مدينة قريبة بين القاع وبين النبي، وكان في المشركين ما زال من أصل الخزرج ومنهم ناس آمنوا وآمنوا قبل جلسة النبي ناس آمنوا بعد الهجرة. والمشرك سبب من هذه المجموعة كلها في مسلمين في اليهود في المشركين. فلما مروا راح المشرك على النبي صلى الله عليه وسلم نزل عن دربته وأتى القوم سلم عليهم دعوهم الإسلام. كان فيهم عبد الله بن أبي بن سليم، وكان هذا اللي هو أصبح بعدين رأس المنافقين. كان في هذا الوقت مشركة المسألة كانت خلبة. فالنبي دعا الإسلام قال إن أطعم، فتصدى له عبد الله بن أبي بن سليم وقال له يا هذا ما أحسن ما تقول لو كان حقا. قال لك يا إجرام إن كان حلم لو كان حق، هذا في امتحان مبطن يعني الذي خلق من النبي كريم. بعدين قال له ليس سيما كان يعني حتى سيما كان الله يكرمش ما في مدرس من ذلك لكن لا تجي لا تجي عندنا كلنا بأشياء نكره. هذا في غاية الإشرام الأدعى النبي صلى الله عليه وسلم. فقام صحابة الشريف رضي الله تعالى عنه عبد الله بن رواحة وقال بلغ رسول الله فاخشر به مجلس كان مسلم عبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه. فقام الحيان يستقبل السبوق هو السبوق القمر كل شيء وعمله الذي خطبه سكنه الامر نصف المدينه مختلفه يهودها مشركيها كلها من المسلمين. ثم النبي لما سكنه وقيل لا تدع وذهب كان ذهب يعود صعب ابن عبادة الأنصار من خزرج رضي الله تعالى عنه، وكان هذا سيد الخزرج. كان مريض من راح يعود إلى المزور وقال يا نبي الشكر قال له ألم تسمع ما قال أبو حضار؟ قال أبو حضار وعبد الله بن أبي فقام عبد الله بن أبي خزرج وسعد بن عبادة خزرج وقال له رسول الله رحمه قال له هذا الرجل يعني قال الله لقد جاء عن الله تبارك عليك جئت للمدينه وان اهل البحيره احد هذه البحيره هي المدينه سميت بحيره من خفاؤها بكثره مياهها. قال له اهل هذه البحيره قد اجتمعوا لتوجوه ملكا قبل نفسه كانوا خلاص اجتمعوا لتوجوه ملكا وكانوا في هذا الوقت ينسجوا احتاج مال من الخرج. فلما جئت لما جاء الرسول وجاءهم على رسول الله ودخل الإسلام تركوا أن يتوجوا ملكا قال في الشيخ ومعنى الشيخ يعني خلاص الغصة من مجيء الرسول من مجيء النبي والتفاف الناس حربا وحورا خلاص إن نزع الملك نزع ما كان ينتظره من الملك على أهل يسوع قال في الشيخ بذلك فقد رسول يحلم عليه لأن هذا الرجل يشعر أنك لما جئت كأنك سلبته ملكا طبعا هذا الكلام كله كان يعني قبل بدر وبعد بدر طبعا دخل عبد الله بن ابي سلول يعني في الاسلام وهذا الحديث فيه فوائد كثيره ولا من الفائده التي من اجلها ساقه البخاري هنا رحمه الله وهو روايه من الاضرار كذا امر بها وماشي فانه يجب ان نعود للمريض على الاسلام أنا لا يشترك في عائلة مريضة أن يظهر الإنسان الذي ماشيا إلا الباب راسه خلق الأرض فخلقه يعني ترى بأس لذلك هذا الذي ماشي أن تدخل الإمام البخاري هنا كذلك من فوائد الحديث حالة المسلمين الرقيقة في الهجرة هنا مسلمين وفيه رسول الله كان يعني من حالك مثل في أكثرها من المشركين من اليهود وهذا ما يسب ويشتم على هذا النحو على الملأ سمع عبد الله بن أبي يقول هذا الكلام الفظيع يقول يا هذا ليس في مكان ليس في منزل فأنا جاءك حتى يعني تقول لي شيء قال له أما أجي لا تأكد في مجالسنا لا تخشنا في مجالسنا بما نكره كل مجلس ويقول ان هذا الكلام الذي قلته يعني انه لكلام حسن لو كان حق يعني يصير الشعر معناه انه كذا عزم لانه كذب لا تقول سخر كلام شديد جدا فيدل على حال التي كان فيها يعني المسلمون والرسول في المدينه عند هجرتهم وأن الإيمان لم يكن قد انتشر بعض انتشر في الكلة من المؤمنين وهذا حال كذلك يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربنا لم يكثر الحمار ويضرب حوله صلى الله عليه وسلم ويذهب يعود يعني المريض وإن كان في أقصى في مكان قصير من المدينة وصبره على يعني الأذى صلى الله عليه وسلم فلم يؤذى فقط في مكة بل أولي في المدينة ولعله قد أولي في المدينة بأشد مما أولي لي في مكة فرض له السلام على من الكفار والمشركين وأولي في المدينة من المنافقين ظن المشركين الذين قبل أن يدخلوا في الإسلام وأولي من اليهود وأولي أذى شديد صلوات الله وسلامه عليه وهذا أيضا يعني بين يعني صبر النبي صلى الله عليه وسلم تحمله يعني المشاق في هذه الدعوة حتى يبلغ هذا سيد الله تبارك وتعالى ومتد أركان عبده إيش آخر الحبيب لقد أعطاك الله ما أعطاك ولقد اجتمع على علي زحيرة على أن يتوجوه في أصله نعم في أصله يعني العصابة العصابة اللي هي داش على رأسه منسوج بالخرز خلاص يصبح هذا ملكا نعم فلما رد ذلك بالحق الذي اعطاك الله لما رد ذلك هذا انتهى وانصرف الناس على بالحق الذي يعني جاء لك اسلم خيرا شرق بذلك فذلك الذي فعل به ما رايت نعم هذا الذي فعل به ما رايت هذا الغيظ والحقد اللي كان فيه كان هذا السبب قبل هذا يعني السبب فيه انه كاد ان يصبح ملكا لاهل يثرب المدينه ولكن لما جاءك ما جاءنا الله منك جماعة خلاص خلوه تركوا تركوا ملكه فشل خلوه نختم ان شاء الله هذا الحديث حدثنا عمرو بن عباس حدثنا عبد الرحمن حدثنا عن سفيان عن محمد هو ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغل ولا بردون ولا بردون. بالجابر هذا جعلني يعودني يعني يزورني شيء ربي وسلم زياد المريض عيادة من العود ما تذكر أن ربنا قال أن بقاء المريض أكثر من يوم فيزا ومن مرضى من سنة زيارته عيادة لأنه ينبغي أن يواصل في زيارته ولا يزار مرة واحدة خلاص الدالة وزار المكان أن كل يوم في مرضه فهل سنة آية المريض من هذا الباب يقول جاء جاءنا رسول الله يعود يعني يزور في مرضى جاءت بن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى يقول ليس بعثي المغلم ولا كلمة يقول جاءنا شعر رجلي يعني جاء يمشي على يدي سليمان طبعا طرد معروف واما البرزق فهو تكون امه فرس ابو حمار او العكس تكون ابو حصان وامه حمار يطلع هذا الحين يسميه ايش؟ بردون كل شيء مسلم. نعم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.